يتعارض هذا الأمر بقول عمر الخطاب اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة وساحرة. وهذه أيضا تدلك على تعميم الأمر في مسألة القتل، وأنه إما بنوعين، إما أن يكون القتل ردة ويكون قول عمر الخطاب ساحر وساحرة أن المرأة التي ارتدت بالسحر تقتل بذلك، أو يكون حدا ويشمل الرجل أيضا المرأة إن كان بسحر الأعين وخفة اليد كما بينا قبل ذلك. فقال الراوي فقتلنا ثلاث سواحل، وهذه فيها دلالة على تنفيذ الأمر ولي الأمر، وهذه أيضا فيها دلالة على السمع والطاعة لذات الأمور في ملأ معصية فيه. قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما على السمع على المرء السمع والطاعة فيما كره أو أحب، قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأما حفصة رضي الله عنها امرأة سحرته، حفصة رضي الله عنها امرأة سحرته ساحرة فأمرت بقتلها، أمرت بقتلها. المسألة هنا لتعلم أن لو قلنا بأن القتل حد فالسيد له أن يقيم الحد وله أن يضرب الحد على عبدي أو مولاه أو فتاة وفتاة. وأيضا أن مسألة القتل لابد ترجع في مسألة الردة، فهنا حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل الساحرة فقتلت، هذه سحرتها فقتلتها، ولأنها ثبت سحرها فقتلتها على السحر على العموم ما تبناه الصحابة. أما عائشة فبعت من باب نقيض القصد، لأن عائشة كانت قد اعتقتها في دبر، يعني قالت أن تموت عائشة رضي الله عنها فتعتق، فسحرت عائشة من أجل أن تتعجل العتق فباعتها حتى لا تعتق من باب العمل بنقيض القصد. فإن كانت عسيرا فهذه لولي أمرها هو السيد، وإن كان حدا فلابد من إقامة الحد، فهذا له ما له من الاحتمالات. لكن المحكم عندنا حد الساحر ضربة بسيف، ولأن عمر الخطاب أمر بقتل السواحل فقتلوا ثلاث سواحل. هذا آخر ما يقال في هذا الباب ختاما لأمر السحر. يبقى لنا فوائد مستنبطة من هذه المسألة، لأن السحر أيضا قد ينال ويطال الأفاضل الأماجد، وليس السحر يعني كلية يكون من باب المعصية والبلاء، قد يبتلع الله جل وعلا أخيار الأماجد بالسحر كما حدث مع أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق على الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر ولبيد بن الأعصم، كان يرى أنه فعل شيء ولم يفعل، أتى الشيء ولم يأتي لأبي هو وأمي، حتى شفاه الله جل وعلا من ذلك عندما أتاه الملكان حالة كونه نائما في الرؤيا. وأما حفصة أيضا وهي من أمهات المؤمنين والمؤمنات، وهي من خيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وأن كان ضعيفا نستأنس به أن سلم طلقها فجاء جبريل فقال ردها فإنها صوامة قوامة، قال ردها فإنها صوامة قوامة رضي الله عنه وأرضاه، فسحرت. يعني هذه من خيار النساء، وأيضا عائشة رضي الله عنها سحرتها الأمة التي كانت عندها، فقد يطال وينال السحر الأفاضل الأمالد، ويكون ذلك رفع في الدرجات. وأيضا يبين الله جل وعلا عظيم ربوبيته، وأنه يعني الملك كل أن الملك كله بيده، وأنه قادر على كل شيء، وأن الله جل وعلا ما قدره يكون وما لم يقدره لا يكون بحال من الأحوال، كما قال الله تصريحا وما هم بضارين به من أحد إلا الذي بإذن الله. الفوائد المستنبطة من هذا الباب كما قلنا، الفائدة الأولى السحر يطال أهل الخير والفضل، الثاني الجمهور يرون قتل الساحر على الردة والصحيح التفصيل، إقامة الحدود لولاة الأمور، إقامة الحدود على ولاة الأمور، وهو يوكل من شاء، يعني قال هنا اقتلوا كل ساحر وساحر، هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ولي الأمر فأمر بقتل الساحر والساحرة فقتلوا ثلاث سواحل. الثالث أو الرابع، الرابع فضل حفصة رضي الله عنها وأرضاه تنفذ الأمر. خطروا السحر على الأمة، هذا خالص. نعم المسألة، نعم يستتاب الراجح فإن تاب لا يقتل، لا يقتل، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب في غضون هذه الثلاث أيام لا يقتل. لا ذنب شرك. كيف؟ هو شرك. السحر كفر. السحر كفر. الآية صريحة في هذا الباب. المشرك الأصلي؟ لا. المشرك الأصلي ينظر. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويعرض عليهم ثلاث. استتاب على المرتد الذي خرج عن الإسلام فارق الجماعة فيستتاب ثلاث. فإن تاب فلا شيء عليه وإن أصر يقتل ردة وما لو يكون كافرا خالدا في النار. قلنا يقول حد من حدود الله جل وعلا هذا إذا قلنا أنه ليس بإيش بكفر كلامنا بكفر لا يتبين لي ذلك. ولو قلنا بأنه حد يبقى إذن الحكم حكم مرفوع أو يمكن يقال لأنه أخذ ذلك من عمر بن الخطاب. لا هو أصالة يستتاب. عمر بن الخطاب قال لو حبستموه ثلاثة أيام أطعمتموه رغيفا لعله يتوب الله عليه. وعندنا عموم التأصيل الشرعي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أيقتل إن كان كفرا وإن كان بخفة يد واستعمال العقاقير هذه وسحر أعين الناس فيقتل حتى المسالف يقتل حتى. فالقتل في الحد لا يسقط والقتل في الكفر يسقط لأن الشرع هو الذي فرق بينهم. كيف متمثلين؟ إذا كان أنت قلت هو الآن ليس متمثلين لا خطأ. الفرق بينهما بأنه عندما يقتل حدا لا يسأل عن الذنب يوم القيامة وهو في الجنان. وأما في الردة إن تاب سقط عنه كل شيء على ما جاء التشريع العام هذا من عند الله. فالاثنين هذا لو زنى محصنا وكافرا تاب. طيب من يقتل من الاثنين؟ والثاني الثاني الكافر انتهى نفس المنوال هو أنت أقررت بها والآن كيف؟ ليس من جهة منفكة أنا نتكلم على نفس التأصيل تتكلم فيه تتكلم كيف ده يقتل وهذا لا يقتل ما نفس النظير هو بالضبط. أنت فاهم كيف؟ طيب ولذلك نقول لما فرق بينهما في العمل فرق بينهما في الحكم والمسألة مش سهلة استبقاء حياة أو ترك حياة. قد تستبقي الكافر وتقتل المسلم هو الآن وتستبقي الكافر لأنه مخلد في نار جهنم والمسلم تقتله حدا حتى لا يسأل يوم القيامة عذاب به. وذلك التأصيل التأصيل العام بأنه تعجل الطيبات للكافرين ويعجل العقاب في الدنيا للمؤمنين فافترق. الآن لما يقول أن الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلا يبدل الله سيئاته حسنات الآن كمه الآن كلام هنا بيقولون على أنه يقتل ولا يستتاب هذا قول خلاص فصلناه بس أنت ما كنتش موجود. نعم المسائل تفضل. لو يستتاب قدام الناس يقتل دون استتاب يقتل دون استتاب الأولى أن يستتاب هذا الأوفق والموافق لتأصيل الشرع. نعم أنتوا كنتوا صحراء قبل كده في إيش بالضبط؟ صدق طبعا إذا استشرف ساده صدق. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة نحن فسرناها واتبع ما تدل الشياطين على ملك سليمان. نعم. قال الثانية تفسير آية النساء ومر علينا. قال الثالثة تفسير الجبت والطب قلنا من السحرة والكهنة وهذا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومر الشرح فيه والتفصيل. قال والفرق بينهما. قال الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. المؤمن أكون راضية بهذا وعيسى عليه السلام قد عبد من دون الله تجاوز الناس به الحد لكنه لم يرضى بذلك لا